رغم الإعاقة يملكون في الكون عزما لا يهون، كانوا الضياء وحالهم إنا نكون أو لا نكون، إما نكون أو لا نكون. رسموا التفاني شاركوا في كل أنواع الفنون، بصماتهم من حولنا تبهرنا شكلا ولون. رسموا التفاني شاركوا في كل أنواع الفنون، بصماتهم من حولنا تبهرنا شكلا ولون. إما نكون أو لا نكون، إما نكون سوف نكون. رسم السعادة حولهم وغدا لهم نقرا وعود، إما نكون أو لا نكون. جاد عليهم كالسحاب، علمهم وحي الكتاب، فتعلموه وعلموا وبآيه يترنموا. جاد عليهم كالسحاب، علمهم وحي الكتاب، فتعلموه وعلموا وبآيه يترنمون. إما نكون أو لا نكون، إما نكون سوف نكون. رغم الإعاقة يملكون في الكون عزما لا يهون، كانوا الضياء